يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى فيما عرضه في كتابه من أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صفاته الخلقية وصفاته الخلقية، وقد ذكرنا ما أورده المؤلف رحمه الله من وصف أم معبد للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو من وصف أم معبد النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها أبي معبد. ثم أورد المصنف رحمه الله بعد ذلك بيانا للكلمات الغريبة فيما جاء من صفاته عليه الصلاة والسلام، وانتهينا إلى ذكر حديث آخر أورده المصنف في صفات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: قال وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد. وقد عرفنا أن لأبي محمد بن صاعد كتابا في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سفيان بن وكيع، وكيع بن الجراح أبو محمد، قال حدثنا جميع ابن عمر ابن عبد الرحمن أبو جعفر العجلي أملاه علينا من كتابه. وهذه الصيغة تدلنا أيضا على أن جميع بن عمر بن عبد الرحمن له كتاب أورد فيه هذا الحديث، ولعله أيضا كتاب يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث دلائل أو إثبات دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج أخت خديجة رضي الله تعالى عنهما يكنى أبا عبد الله، عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة. هند ابن أبي هالة وصفه بأنه خاله، لأن هندا هذا كان ابنا لخديجة، حيث تزوجت خديجة رضي الله عنها قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأنجبت، وهند هو أخو فاطمة رضي الله تعالى عنها من أمها، ولذلك هو خال للحسن ابن علي ابن أبي طالب، لأن الحسن أمه، لأن أمه هي فاطمة، وفاطمة أخت هند. قال: سألت خالي هند ابن أبي هالة رضي الله تعالى عنه، وكان وصافا. ومعنى وصافا يعني كثير الوصف، يحسن الوصف ويجيده، لأن وصاف هذه صيغة مبالغة من الفعل وصف، فهو إما لكونه كثير الوصف أو لكونه يتقن الوصف، فلما كان متقنا للوصف جيده وصف بهذه الصفة فقيل هو وصاف. قال: وكان وصافا. وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقوله سألت خالي هند بن أبي هالة عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الجار والمجرور متعلق بقوله سألت، وأما جملة وكان وصافا فهذه جملة اعتراضية جملة اعتراضية كما يقولون لا محل لها من الإعراب. سألت خالي عن حليتي، ومعنى حلية يعني هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته التي حلاه الله تعالى بها وما هو عليه من الوصف عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا. والقائل هنا وأنا أشتهي هو الحسن رضي الله تعالى عنه، يحب أن يسمع من خاله صفات النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما اشتهى الحسن ذلك مع أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وعاش مع النبي عليه الصلاة والسلام، حيث توفي الحسن وعمره نحو 7 سنوات أو 8 سنوات، لكن ربما يعني أحب أن يسمع من أمثال هند بن أبي هالة الذين يحسنون ويتقنون الوصف أن يصف له النبي صلى الله عليه وسلم ليطابق بين ما شاهد وبين ما جاء في الوصف. قال وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، ومعنى أتعلق به يعني أتمسك به، حتى إذا ما سئل عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وصف، أو بمعنى أنه يتمسك بها أي فيما يتعلق بصفاته الخلقية التي يجدر به أن يتحلى بها، يتأسى فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. وأما صفاته الخلقية يعني التي فطره الله عليها من حيث اللون ومن حيث وصف الوجه والعظام والشعر، فهذه ليست محل تأسي، لكن لو أن الله تعالى يعني جبل إنسانا على نفس الهيئة التي جبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم لعرفنا أن هذه من أوصاف الكمال، وأن الإنسان له أن يحمد الله تعالى على أن وصفه بهذه الأوصاف التي فيها الكمال، إذ وصف الله نبيه بصفات الكمال كما قال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. ولأن الصفات التي يحبها الله إذا جبل عليها العبد كانت محل شكر من العبد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأشج أو قال لصاحب عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال يا رسول الله هل هما صفتان يعني تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال بل جبلت عليهما. فحمد الله تعالى على أن جبله يعني فطره وخلقه وصوره على صفتين يحبهما الله. وهكذا على الإنسان أن يحمد الله تعالى إذا وصفه الله أو هيأه على خلق من الكمال ومن صفات الكمال، فإنها نعمة من الله تعالى، عليه أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة. وأما إذا لم يتصف بهما فلا ينبغي له يعني أن يتضجر أو أن يتألم أو أن يقنط، لأن هذه صفات خلقية ليس للعبد فيها يد، ليس له فيها مجال، ليس له فيها يعني إمكانية في أن يغير منها أو يبدل. ولذلك الله تعالى لا يؤاخذه على اتصافه بهذه الصفة. إذا اتصف بها الله تعالى لا يؤاخذه على ذلك. وهذه من مسائل القدر التي العبد فيها مسير وليس هو فيها مخيرا. قال: وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. قال أو فقال، يعني هند بن أبي هالة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما أو فخما متفخما، يتلألأ وجهه تلألؤا، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول أو أطول من المربوع، وأقصر من المشذب. والمشذب المراد به فارع الطول، فهو ليس قصير وليس طويلا طوالا، لأن كلا الوصفين ليستا هي الكمال، وإنما الكمال ما بينهما. ولهذا قال أطول من المربوع، والمربوع هو الشخص الذي إلى القصر أقرب منه إلى الطول. قال: وأقصر أو أقصر من المشذب عظيم الهامة أي الجسد، رجل الشعر يعني كثيره، رجل الشعر إن تفرقت عقيقته فرق، يعني أن شعر رأسه قد يفترق بطبيعته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره، كانت قريش تفرق شعرها، يعني تأخذه تمشطه وتقسمه قسمين من نصفه، كان أهل الكتاب لا يفرقون أو لا يفرقون شعورهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قبل الهجرة يخالف قريش في ذلك، فما كان يفرق شعره. ولما قدم المدينة ورأى أهل الكتاب لا يفرقون شعورهم خالفهم، فكان يفرق صلى الله عليه وسلم شعره. قال: إن انفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه. هذا يعني الذي يسمى باللمة، الرجل إذا ترك شعره حتى يبلغ طرف الأذنين، شحمة الأذنين يعني أسفل الأذنين، يسمى له لمة. أما إذا تجاوز الشعر حتى ضرب بالكتفين يسمى جمة. والنبي صلى الله عليه وسلم تارة يبلغ شعره إلى كتفيه، ولهذا كان يعنى به عليه الصلاة والسلام، وكان يرجله وكان يدهنه وكان يمشطه صلى الله عليه وسلم. فتارة شعر رأسه يبلغ الجمة وتارة يبلغ اللمة. قال: فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه. إذا هو وفره أزهر اللون، أو كان صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، ومعنى أزهر اللون يعني أنور لونه، على يعني فيه من البياض المشرب بالحمرة والذي يظهر فيه النور، هذا معنى أزهر اللون. واسع الجبين صلى الله عليه وسلم، أزج الحواجب أو أزج الحواجب، ومعنى أزج الحواجب يعني كان حاجباه طويلين كاملين لكن ما كان مقرونين وإنما كان أبلج يعني مفرق الحواجب، وهذا يعده الناس من تمام وكمال الجمال. قال أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، يعني ما هي مقرنة وإنما هي منفصلة، ومعنى سوابغ يعني طويلة، طويل شعر الحاجبين بحيث تملأ الوجه وليست مقرونة، سوابغ في غير قرن بينهما، عرق يدره الغضب، يعني بين الحاجبين عرق، متى ما غضب صلى الله عليه وسلم ينتفخ ذلك الايه العرق، فيعرف الناس انه عليه الصلاة والسلام قد غضب من ظهور ذلك العرق الذي هو بين الحاجبين. قال يدره الغضب أقنى العرنين، يعني فيما يتعلق بالأنف، أنفه فيه أقنى، ومعنى أقنى يعني ممتد وطويل، أقنى العرنين، له نور يعلوه، يعني يعلو أنفه، يحسبه من لم يتأمله أشم، يعني يظنه الذي لا يتأمل حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشم الأنف، يعني عريض الأنف، وإنما هو صلى الله عليه وسلم أقنى الأنف. كث اللحية أي عظيمها، ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون قراءته عليه الصلاة والسلام من حركة لحيته، وكانت له لحية تملأ صدره صلى الله عليه وآله وسلم. سهل الخدين، يعني ليس فيها تجعد، بليع الفم يعني واسعه، أشنب يعني له شنب، وهو الشعر الذي يعلو الشفتين، لكن كان صلى الله عليه وسلم يعني يقصه. أشنب مفلج الأسنان أي بعيد ما بين أسنانه، يعني بين كل سن وسن نوع من الفجوة، مفلج الأسنان، دقيق المسربة، والمراد بالمسربة هي الشعر الذي ينبت ما بين اللبة، يعني الحلق إلى السرة، شعر البطن وشعر الصدر، كان خفيف شعر الصدر صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قوله دقيق المسربة. كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، يريد أن يقول إن له عنق طويلة ومنيرة وبيضاء صافية في وضاءتها كوضاءة الفضة. معتدل الخلق يعني ليس جسمه بالنحيل ولا بالإيه ولا بالبدين، بادنا متماسكا، بادنا يعني جسمه إلى الامتلاء أقرب منه إلى النحافة، لكن ليس فيه ترهل، وهند بن أبي هالة إنما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أيامه الأخيرة عند بلوغه 60 أو نحوها، لذلك قال إنه فيه بدانة لكن الجسم متماسك ليس فيه ترهل، سواء البطن والصدر، يعني ما فيش ما ليست له بطنة، وإنما ارتفاع بطنه وصدره بشيء واحد، عريض الصدر وليس ضيقه ولا يعني منحنيا، بعيد ما بين المنكبين، وهو ايضا من الدلالة على سعة الصدر، ضخم الكراديس، الكراديس جمع كردوس، والمراد به اطراف العظم، اطراف او العظام الناتئة، العظام التي لها اطراف مثل الكتفين ومثل الكوع ومثل الرسغين. كان صلى الله عليه وسلم عظيم هذه العظام، يعني العظام فيه بارزة واضحة، وهي دلالة على كمال وامتلاء الجسم. قال ضخم الكراديس، أنور المتجرد، المراد بالمتجرد يعني أجزاء الجسم التي ليس عليها ثياب. طبعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان جل لباس الناس الإزار والرداء، الإزار والرداء، الإزار يغطي من الحقوين إلى نصف الساقين، فيظهر نصف الساق والقدم، وكان الرداء يغطي الصدر لكن يبرز الذراع وجزء من العضد واليد، كلها تظهر، وقد يظهر شيء من المنكبين، فكل هذه العظام أو هذه الأطراف من الجسد التي لا تتغطى عادة بالثياب كانت يضيء منها النور، أنور المتجرد. موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، هو قال لنا فيما قبل دقيق المشربة، ثم وصف هذا الشعر، قال موصول شعره موصول من اللبة يعني من الصدر إلى السرة، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين، ومعنى عاري الثديين والبطن أي ليس على الثديين والبطن شعر، يعني الشعر الذي في صدره وفي لبته وفي مسربته خفيف، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين يعني يعلو ذراعيه شعر كثيف، وكذا المنكبين وأعالي الصدر مليئة بالشعر، طويل الزندين، والزندان هما في اليد ما بين الكف والمرفق، رحب الراحة يعني كفه الراحة اللي هي بطن الكف، ومعنى رحبة يعني واسعة. شفنوا الكفين والقدمين، والشفن مر معنا في درس ماض بمعنى أن يديه وقدميه فيهما ليونة كما وصفه أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول ما مست يد، يعني ما مسست يدا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مسست لا حرير ولا قطن ولا شيء ألين من يد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى قوله شثن الكفين والقدمين. سائرة أو سائلة يعني الأطراف، والأطراف المراد به الأصابع، يعني فيها نوع من الليونة والسهولة. سفيان ابن وكيع يشكه، ايش يقصد بالعبارة هذه؟ سفيان ابن وكيع يشك. طبعا هل هند بن ابي هالة وصف النبي بواحد من اثنين، اما انه قال سائل او قال سائر، والذي وقع منه الشك، والحسن ابن علي رضي الله عنه لما حدث بالحديث ايضا قال واحد من اثنين، اما انه قال سائر او قال سائل، لكن الذي شك في العبارة هل قال الراوي سائل او قال سائر هو سفيان الراوي ابن وكيع ابن الجراح. ها؟ احسن، سائر او سائل؟ لا، هذا شائن، هذا شائل، هذا عندكم في النسخة المطبوعة، وهي كأنها خطأ، لكن النسخة المحققة هل قال سائر او قال ايه سائل، يعني الاطراف. سفيان بن وكيع يشك. خمصان الاخمصين، خمصان او خمصان الاخمصين، الاخمصين الانسان العادي، الرجل الذي يعني عنده كمال في خلقة الرجل، اذا وضع رجله ووقف يحدث فراغ في وسط القدمين، هذا الفراغ الذي يحدث في وسط القدمين يعينه على السير والمشية، ولذلك لا يعد عيبا في الخلقة بل هو من كمالها. وأما من لم يكن عنده ذلك فهذا الشخص يعني يذكر الأطباء أنه لا يقوى على القيام الوقوف الطويل، ولا يقوى على المشي الكثير، لأن أخمص القدمين يعني غير كاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في قدميه الخمص، ولذلك قال أخمص أو قال خمصان القدمين، يعني في هذا الفراغ الموجود في باطن القدم إذا وقف أو نصب القدمين كان موجودا في قدمي النبي عليه الصلاة والسلام. مسيح القدمين، مسيح القدمين يعني قدماه سهلة منبسطة ليس فيها ذلك التجعيد. ينبو عنهما الماء، أي لو صب الماء يمشي الماء في القدمين ولا يتوقف في مكان منها. إذا زال زال قلعا، يعني إذا مشى يمشي بكامله، ليس في مشيته نوع من أنه يسحب رجليه، وإنما ينقلها نقلا. وهذا أيضا من كمال الوصف، يعني لأن القدم عندما يكون فيها عيب لا يقوى الشخص على أن ينقلها نقلا، ولذلك هو يجرها جرا. فوصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يعني في سيره يسير سيرا مكتملا، حيث إنه يتحرك بكليته ولا يحرك بعض أطرافه أو بعض أجزاء بدنه دون بعض، فكأنه زال تقلعا، يعني ينتقل من مكان إلى مكان. يخطو تكفيا، يخطو تكفيا، يعني كأنه مثل الشخص الذي يريد أن ينقلب في يعني في مشيته، وهذا دليل على أنه ينتقل بكامله. ويمشي هونا، إذا مشى يمشي هونا. ومشية الهون هذه من أكمل أوصاف المشي، ولذلك وصف الله تعالى بها عبادة عباده المؤمنين، فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. إذا مشى كأنما ينحط من صبب، الصبب المكان العالي، يعني كأنما يتحدر من أعلى إلى أسفل. وإذا التفت، التفت جميعه، يعني ما كان يمشي ويكثر الالتفات، لأنه يمشي مطمئنا، وإنما الذي يكثر من الالتفات إنما هو من في حاله نوع من الاضطراب أو نوع من عدم الطمأنينة. ولهذا كان إذا التفت، التفت جميعا. خافض الطرف، نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يعني إذا نظر الإنسان ينظر نظرة ملاحظة، نظرة خاطفة. يسوق أصحابه، ومعنى يسوق أصحابه يعني يمشي خلفهم، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يقول لهم اتركوا ظهري لمين؟ للملائكة، وهم يسيرون بين يديه. يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام، يعني كان هو الذي يبدأ بالسلام، لا ينتظر أن الناس يسلمون عليه، وإنما كان صلى الله عليه وسلم أسرعهم إلى السلام. وهذه أيضا صفة وصى بها أصحابه، وبين أنها من أسباب دخول الجنة أنهم يفشون السلام ويبدأون السلام على من يعرفون ومن لا يعرفون. إذن هذه كلها صفات تتعلق بخلقته عليه الصلاة والسلام. لذلك الحسن رضي الله تعالى عنه طلب من خاله، ما دام وصفت لي النبي عليه الصلاة والسلام في خلقته صف لي بعض خلقه. قال له صف لي منطقه، ومنطقه يعني أسلوب حديثه وكلامه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، يعني هو في كثير من الأحيان لا يتكلم، قليل الكلام، دائم الفكر، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم، يعني الكلام القليل كثير المعنى. وقد عرفنا أنه صلى الله عليه وسلم اشتهر بجوامع الكلم، حتى إن أهل العلم جمعوا كثيرا منها أحاديثه التي فيها جوامع الكلم، وبدأ بها الإمام النووي، ومن قبل الإمام النووي من ألف في ذلك، إلى أن ظهر الكتاب المشهور المعروف بالأربعين النووية. ثم جاء الإمام ابن رجب الحنبلي وأكمله إلى 50 حديث وشرحها وسماه بجامع العلوم والحكم. قال: ويتكلم بجوامع الكلم. فصل، يعني كلامه في محله ما فيه زيادة ولا نقص، وهذا مما أثنى الله به على عباده، كما أثنى الله به على داود لما قال ايه: فآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال: فصل، لا فضول ولا تقصير. عندما يتكلم يأتي بالكلام تاما لا ينقص منه ولا يزيد. دمث، يعني سهل في المخالطة، ليس بالجافي أي بالمتكبر أو بالمتغطرس، وإنما إذا رآه الشخص في أول حاله من نظر إليه هابه، فإن كلمه زالت تلك الهيبة، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يعني مهيب في شكله وفي هيئته، ليس بالجافي ولا بالمهين، يعظم النعمة، يعني أي شيء الله سبحانه وتعالى يطفي به ويكرم به العبد هو يقدر قدر هذه النعمة، ولذلك لا يستخف ولا يستهين بأي نعمة ينعم الله بها على الناس وينعم الله بها عليه فيقدرها قدرها. وإن دقت لا يذم منها شيء، إنما يظهر حسنها ولا يعني يذم هذه النعم، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه. وهذا الكلام جاء له معنى، أنه إذا قدم إليه طعام إن أعجبه أكل منه، وإن لم يعجبه لا يذمه، إن أعجبه أكل منه وإن لم يعجبه لا يذمه. وإذا لا يعرفه ماذا يصنع؟ يسأل عنه؟ لا، لا يأكله. وقد ثبت ذلك كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه قدم في مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضبان، يعني جمع ضب، واحد أو أكثر، فما أكل منه، فسألوه، وكان ممن يعني هو موجود ابن عباس وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما وغيرهم، قالوا: يا رسول الله، يعني هل الضب حرام؟ قال: لا. قالوا: لكن لا، ما أكلت منه؟ قال: أجدني أعافه، لأنه ليس في أرض قومي، يعني ما هو معروف في عند أهل مكة لكنه معروف في أوساط أخرى، ولذلك الناس يأكلونه، أما هو فلم يأكله ولم يذمه ولم ينهى أن يوضع على مائدته ولم يقزز من أكله، وإنما قال أجدني أعافه لأنه ليس في أرض قومي. قال لا تغضبه الدنيا، يعني أي شيء يجري في الدنيا إن فاته حظه، فاته يعني شيء من حظوظ الدنيا، ما يغضب لأنه لا يتعلق بالدنيا ولا ما كان لها. فإذا تعدي الحق، يعني فإذا تجاوز إنسان الحق وظلم لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له. يعني كان صلى الله عليه وسلم إن فاته من أمر الدنيا شيء لا يسأل، لكن إذا تعدى إنسان في الحق وظلم فيقيم الدنيا ويقعدها. لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، يعني مهما توسط أي إنسان من أجل أن يبطل ذلك الحق لا يقبل منه. ومر بنا دليل على ذلك أن المرأة المخزومية لما سرقت وسط الناس كثير، كيف هذه من أشراف قريش، كيف يقطع يدها؟ ومن ضمن من كلموا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وكان أسامة بن زيد يقال له حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، يعني كان يحبه حبا ما كان يعني يرد له كلمة. ولذلك لما عرف الناس مكانة أسامة من النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه وسطوا أسامة، فلما كلمه غضب عليه الصلاة والسلام وقال له أتشفع في حد من حدود الله؟ هذا هو المعنى الذي ذكره هنا، قال فإذا تعدي الحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له. لكنه صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه، يعني إذا تعدى الناس عليه ما كان يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه كان يتحمل، كان حليما، لكنه يغضب إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى، يغضب إذا انتهكت محارم الله. ما كان صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه إلا أنه إذا انتهكت محارم الله غضب. قال ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، وإذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب من شيء قلبها، يعني الكف، وإذا تحدث اتصل بها، وإذا تحدث اتصل بها، يعني ينبه من يحدثه يعني بيده، زيادة في التنبيه، يضرب براحته اليمنى باطن كفه، راحته اليمنى يضرب بها باطن كفه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، يعني أدار وجهه عن الشخص الذي يغضب منه، وإذا فرح غضب، هكذا عندكم؟ وإذا فرح غضب يعني ها؟ يعني غض طرفه، يعني إذا فرح ما هو من الذين إذا فرح خرج عن الوعي أو خرج عن الأدب، وإنما تجد فيه غض بصره، يعني قلل من مسألة من شدة الفرح بحيث لا يخرج عن كماله صلى الله عليه وسلم. إيش هذا؟ وإذا فرح غض جل ضحكه التبسم، جل ضحكه التبسم، لأن رفع الصوت بالضحك هذا ليس من عادتي يعني وكمال الصفات. ويفتر عن مثل حب الغمام، عن مثل حب الغمام، ومعنى يفتر يعني يكشف عن أسنانه، إذا تبسم برزت أسنانه، ويفتر فمه عن مثل حب الغمام. يعني إيش حب الغمام؟ ما نسميه البرد. كيف البرد أبيض؟ يعني تبدو أسنانه بيضاء كبياض الثلج البرد. نعم، ما سمعت. أشنب، نحن قلنا إنه له شعر شنب، يعني هو من كمال هيئته أن له لحية كثة وله شعر الشنب، لكن كان صلى الله عليه وسلم يقصه، وكان صلى الله عليه وسلم يعني يحفه. هنا سؤال يقول: هل صلى الله عليه وسلم طلق؟ وما اسم الزوجة التي طلقها؟ وجزاك الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عددا من النساء، والله سبحانه وتعالى أباح له، كما قال: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، إلى آخر الآية. فكان فيها يعني والله تعالى قال له: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يطلق لكنه ما طلق زوجاته اللائي توفي عنهن وبقين معه، وذكرت بعض روايات أنه طلق إحداهن، لكن الصحيح أنه هم ولم يطلق، وهي سودة بنت زمعة رضوان الله عليها. إلا أن كتب السيرة تذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طلق امرأتين تزوجهما، أما أحداهما فلما تزوجها ولما دخل بها وجد في كشفها بياضة، يعني وجد بها البرص في جسمها، فطلقها لهذا العيب. وأما الثانية فتزوج امرأة من الأعراب، من وكانت امرأة جميلة، ولما جيء بها تولاها بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، مشطنها وزينها وجملنها وأبدوا لها من النصائح، ومن ضمن ما نصحوها به قالوا لها: إذا أردت أن يكون تكوني ذات حظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تريدي أن يحبك النبي أكثر من غيرك، فإن دخل بك قولي له أعوذ بالله منك. فلما دخل بها ودنا منها قالت له أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عثت بمعاذ، الحقي بأهلك. هكذا تذكر بعض كتب السيرة. هؤلاء هن اللائي طلقنهن النبي عليه الصلاة والسلام امرأتين، وأما النسوة اللائي توفي عنهن وهن التسعة ما طلق منهن أحد، لأن الله تعالى قال له بعد أن خيرهن واخترن الله ورسوله والدار الآخرة، قال الله له الآية التي في سورة الأحزاب: لا يحل لك النساء من بعد، أحسنت، لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فقصر النبي على هؤلاء الزوجات وقصرهن عليه. لكن عائشة رضي الله عنها تقول: بعد ذلك أنزل الله قوله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقالت له: كأني أرى، أو ما أرى إلا أن الله سبحانه وتعالى يعني أعطاك فيما تهوى. هذا مجمل ما يعرف في موضوع في هذا الموضوع. نعود إلى درسنا، وقلنا هذه ابنة الجون، هذه هي التي قالت له: لقد عثت بمع... قالت له: أعوذ بالله منك. وأما المرأة التي في كشفها بياض لا أعرف ما ذكر لها اسم، ما أعرف اسمها. وأما الثالثة التي هم أن يطلقها فهي سودة بنت زمعة رضي الله تعالى. حتى حفصة يقال ان النبي هم ان يطلقها لكن ما طلقها، لان عمر رضي الله عنه قال له: هل طلقت النساء؟ قال: لا. وهي التي نزل فيها وفي عائشة رضي الله تعالى عنهما قوله تعالى: عسى ربه ان طلقكن. وانما الذي ورد ان النبي هجر نساءه او آلى من نسائه لما الححن عليه وسأنه النفقة، آلى منهن شهرا، والإيلاء ليس طلاقا. نعم. هو لما وصفه بأنه من بني تميم وأنه كذا، هذا قد يقلل من مسألة الإبهام، وإن كان هو يعد إبهاما عند المحدثين ما دام لم يسمى. قال الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما: فكتمتها الحسين زمانا، أي فلما سمعت هذه الأوصاف سكت ما أخبرت الحسين، والحسين أخوه، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، يعني كل من الحسن والحسين تسابقا وتنافسا ليعرفا صفة النبي صلى الله عليه وسلم من هند ابن أبي هالة. قال فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه، يعني أن الحسين أيضا زاد على الحسن بأنه سأل علي رضي الله تعالى عنه عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الحسن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان الحسين عمره نحو 5 سنوات، عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين رضي الله عنه فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم